بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. نواصل تدارسنا لنظم قواعد الإعراب، ونحن في النوع الرابع، وهو ما جاء على أربعة أوجه وفيه أربعة ألفاظ: لولا، وإن، وأن، ومن. وقد شرحنا اللفظين الأول والثاني، ثم ننتقل إلى اللفظ الثالث وهو أن. قال رحمه الله تعالى: أن حرف مصدر مضارع نصب، والقول في لقيه الماضي اضطرب، وبعد لما زائد وفسرا، تالي جملة بها القول يرى، بلا حروفه ولم يقترن بخافض، نحو دعوت أنقني، وبعد علم أو كعلم خففا من الثقيل، كاعلموا أن قد وفى. إذن أن له أربعة أوجه. الوجه الأول أن يكون حرف مصدر. قال: أن حرف مصدر ينصب المضارع، سواء أكان ذلك لفظا أو محلا، كقوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فيخفف فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولذلك نقول إن هذا نصب لفظي ينصب المضارع لفظا. يريد الله هذا فعل وفاعله، أن يخفف أي التخفيف، لذلك نقول إنه حرف مصدري. لما؟ لكونه يسبك مع الفعل المضارع بعده في مصدر، كما لو قلنا: يريد الله التخفيف عنكم، وعنكم جار ومجرور متعلق بيخفف. وكقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وقد سبق لنا هذا المثال، فنقول أن حرف مصدري حرف مصدري ينصب المضارع، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل، والمصدر المنسبك أو المؤول من أن، والفعل المضارع بعده في محل رفع مبتدأ، وخير خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قلنا وقد ينصب المضارع محلا كقول الله سبحانه وقول القائل مثلا يريد النساء أن يرضعن أولادهن أن يرضعن أولادهن فيريد النساء هذا فعل وفاعله أن يرضعن أن ماذا حرف مصدر ونصب يرضعن لما قلنا إن هنا نصبا محليا لا لفظيا لما لأن الفعل المضارع هنا مبني وبيان ذلك أن الأصل في المضارع أن يكون معربا قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن بمعنى أن الفعل المضارع يكون معربا في أحواله كلها إلا في حالتين هما اتصاله بنون التوكيد حال كونها مباشرة له أو بنون النسوة التي سماها أيضا نون الإناث فمثلا ليكتبن هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة المباشرة ومثلا يكتبن هذا فعل مضارع مبني أيضا لاتصاله بنون النسوة فلذلك نقول يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل وأولاد مفعول به والمصدر المنسبك من أن والفعل المضارع بعده في موضع كما لو قلنا يريد النساء إرضاع في موضع نصب مفعول به ليريد أما هذا معنى قوله أن حرف مصدر مضارع النصب ثم قال والقول في لقيه الماضي اضطرب بمعنى أن قول النحاة قد اضطرب وقع عندهم خلاف واضطراب في أن التي تدخل على الماضي المتصرف والقول في لقيه الماضي اضطرب كقول القائل مثلا عجبت من أن أتيت عجبت من أن أتيت أو مثلا أعجبني أن صمت اختلفوا على قولين فقال بعضهم حرف مصدر أيضا كما قلنا في حالة اتصاله بالفعل المضارع حرف مصدر ودليل ذلك أنها تؤول بالمصدر دليل ذلك في مثل قولك مثلا أعجبني أن صمت أعجبني صيامك عجبت من أن أتيت عجبت من إتيانك وهذا هو الصحيح من قولي النحاة في هذه المسألة أنه أيضا حرف مصدر وذهب آخرون إلى أنها ليست حرف مصدر ودليلهم على ذلك أنها تدخل على المضارع فتخلصه للاستقبال فوجب أن لا تدخل على غيره ما معنى كلامهم هذا؟ معنى أن هذه تدخل على المضارع والمضارع في أصله متأرجح بين الحال والاستقبال فإذا دخلت عليه أن خلصته للاستقبال أي صار خالصا في زمن أو خالصا لزمن الاستقبال كما في الأمثلة التي ذكرنا من قبل يريد الله أن يخفف عنكم وأن تصوموا خير لكم إلى غير ذلك قالوا فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا تدخل على غيره أي على الماضي وهذا الدليل ليس قويا ويمكن معارضته بإن الشرطية فإنها كذلك تدخل على المضارع تدخل على المضارع ومع ذلك فإنها تدخل على الماضي اتفاقا إن الشرطية التي ذكرنا من قبل، يعني ذكرنا إن التي تكون للشرط فإنها تدخل على المضارع، وأيضا تفيد معنى الاستقبال كقولك مثلا إن تأتي أكرمك، أي إن تأتي في المستقبل أكرمك في المستقبل. فإن هذه نفس الشيء يعني تدخل على المضارع وتخلص أيضا للاستقبال، ومع ذلك فإنها تدخل على الماضي بمعنى الشرط نفسه اتفاقا، فبطل احتجاجهم بمثل هذا. وعليه فنقول إن اضطراب قول النحاة في هذه المسألة على هذين القولين صحيح، أن وجود هذا الاضطراب صحيح، ولكن الصحيح والراجح أنها أيضا حرف مصدر حتى إن دخلت على الفعل الماضي. ثم قال وبعد لما زائد، وبعد لما زائد، معنى ذلك أن الوجه الثاني من أوجه أنها تكون زائدة، وذلك حين نقول زائدة أي لإفادة معنى التقوية، وذلك بعد لما التوقيتية كقول الله سبحانه وتعالى فلما أن جاء البشير، أن هنا زائدة بدليل صحة الكلام دونها فلما جاء البشير. لما زيدت أن هنا؟ لمجرد إفادة معنى التأكيد والتقوية، فلما أن جاء البشير، ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا لوطا بزيادة أن لإفادة معنى التوقيت لإفادة معنى التقوية. وليس هذا خاصا بلما، فإنه قال هنا وبعد لما زائد، ولكن هنالك حالات أخرى تأتي فيها أن زائدة لإفادة معنى التقوية، من ذلك أن تأتي بين الكاف ومجرورها كقول الشاعر كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية، فأصل الكلام كظبية زيدت أن بإفادة معنى التقوية كأن. وأيضا تدخل بين فعل القسم ولو كقول الشاعر وأقسم أن لو التقينا، وأقسم أن لو التقينا وأنتم، وأقسم أن لو، أصل الكلام وأقسم لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، فزيدت أن وقال وأقسم أن لو التقينا، وهذا كثير في كلام العرب استعمالهم أن الزائدة هذه بين القسم وبين لو. وأيضا تأتي زائدة بعد إذا كقول الشاعر فأمهله حتى إذا أن كأنه، فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر، وجه الشاهد قوله حتى إذا أن كأنه، وأصل الكلام حتى إذا كأنه. ثم ذكر الوجه الثالث وهو كونها حرف تفسير، فقال وفسر تالي جملة بها القول يرى بلا حروفه ولم يقترني بخافض نحو دعوت أنقني. تكون إذن أن حرف تفسير لمضمون جملة قبلها، سواء أكانت هذه الجملة اسمية أو فعلية، بشرط أن تكون هذه الجملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول ولكن دون حروف القول، يعني ليس فيها لفظ قال يقول قيل إلى آخره، ولكن فيها معنى القول نحو دعا نادى إلى غير ذلك. وبشرط ثان وهو بأن لم أن لا يكون قد اتصل به حرف جر، أن لا يتصل بأن حرف جر. وشرط ثالث لم يذكره الناظم ولا بد أن تؤخر عنه جملة. هذه الشروط ذكرها وذكر المثال بقوله وفسر، وقد يكون الصواب أيضا في هذه اللفظة وفسر، أي أن أن تفسر، أن مفسرة، ولعل هذا أولى وأصوب. تالي جملة، أي وفسر، لكن هكذا وجدت في النسخة يعني فسر، لكن لعل الأصوب وفسر. وفسر حرف أن حال كونه تالي جملة، أي تابعا لجملة، بها القول يرى، أي يرى بها القول، أي فيها معنى القول دون حروفه، دون حروف القول. ولم يقترن بخافض، أي ولم يقترن أن بحرف جر، ومثل لذلك بقوله دعوت أن قني. قني هذا فعل أمر من وقى، فعل الأمر من وقى، قي قي، والنون نون الوقاية، والياء ياء المتكلم، في محل نصب مفعول به، أي قي الفاعل، أي الفعل ما هو؟ وقي، أو حرف واحد، لأن هذا الفعل هو فعل وقع معتل الأول والآخر، فحين يتصرف في الأمر يصير على حرف واحد قي. ومثله أيضا وعى، تقول عي. الآن قي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنون نون الوقاية. وما معنى نون الوقاية؟ نون الوقاية هي النون التي يؤتى بها لوقاية آخر الفعل من الجر، لأن الفعل يلتقي بياء المتكلم، وياء المتكلم لا تقبل من الحركات إلا الكسرة، فلو لم يؤت بهذه النون لا لحق الكسر آخر الفعل، لحق الكسر آخر الفعل. مثلا في غير قين، مثلا قول أدركني، لو لم تأتي بنون الوقاية لاضطررت لأن تقول أدركي، فيلحق الكسر آخر الفعل، فيؤتى بنون الوقاية لتقي الفعل أو لتقي آخر الفعل من الكسر. فإذا النون نون الوقاية لا محل لها من الأعراب، والياء ياء المتكلم في محل نصب مفعول به. الآن وجه الشاهد في هذه الجملة أن جملة كني تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وأن هذا حرف تفسير. دعوت الله، لما قلنا حرف تفسير؟ لأن حين تقول دعوت الله، ما دعاؤك؟ بأي شيء دعوت؟ نفسره بالكلام بعده، بالجملة بعده، قني، أي اللهم قني من الشرور والآثام ونحو ذلك. إذن جملة قني تفسر، وهذا ما ذكرنا في تعريف الجملة التفسيرية، هي التي يؤتى بها لكشف وبيان ما قبلها. فإذا قني مفسرة لدعوت الله، وحينئذ فأن حرف تفسير. ومثال ذلك من القرآن الكريم، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فأوحينا، هل تتوفر الآن هذه الشروط أم لا؟ ننظر، أن جاء بعد جملة فعلية أوحينا، هذه الجملة الفعلية فيها معنى القول دون حروفه، لأن الوحي نوع من أنواع القول، لكن ليس فيه لفظ القول، ليس فيه قال يقول قيل إلى غير ذلك، لم تتصل بخافض، لم يتصل بأن حرف جر، ثم لا بد أن تؤخر جملة، وهي الجملة اصنع الفلك. فاصنع فعل، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفلك مفعول به منصوب، وجملة اصنع الفلك تفسير مفسرة لما قبلها، وأن حرف تفسير. فنقول إذن أي شيء أوحي إلى نوح، أي شيء أوحى الله تعالى إلى نوح، أوحى إليه الوحي الذي أوحاه له هو بالضبط اصنع الفلك. ومثال ذلك وانطلق الملأ منهم أن امشوا، وانطلق الملأ منهم، هذا أيضا يراد به معنى القول أن امشوا. إذن ما الذي قالوه؟ قالوا امشوا. ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها. أيضا نودوا، هذه جملة فعلية فيها معنى القول النداء، ولكن دون حروف القول لم يتصل أن بخافض، فنقول ما الذي نودوا به؟ ما مضمون النداء؟ ما تفسير النداء؟ تفسيره تلكم الجنة أورثتموها. فحين قلنا تالي جملة أخرجنا بذلك أن يكون أن ليس تاليا لجملة، لا يتبع جملة، وإنما يتبع مفردا، كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم هذا مفرد ليس جملة، آخر اسم ودعواهم مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه ليس جملة. إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قالوا في هذه الحالة فأن ليست حرف تفسير وإنما هي مخففة من الثقيلة. أصل الكلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فلما خففت أن لم تعمل، صارت غير عاملة، لما كانت مشددة كانت تعمل، أن الحمد اسمها لله متعلق بمحذوف خبرها لله رب العالمين، والجملة كلها خبر المبتدأ، آخر دعواهم آخر هو المبتدأ، خبره هي هذه الجملة، لكن لما خففت لم تعمل فصارت وآخر دعواهم أن الحمد لله. كسرت النون لأجل التقاء الساكنين، أصل الكلام أن الحمد لله، فالتقى ساكنان فكسرت النون فقيل أن الحمد لله على الأصل في التقاء الساكنين، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يك لينا فحذفه استحق. إذا التقى ساكنان فالأصل أن تكسر السابق، وإن يك هذا السابق لينا فيستحق الحذف. وقولنا بها القول يرى، نحترز بذلك من الحالة التي تكون الجملة ليس فيها معنى القول أصلا، كقول القائل مثلا ضربت زيدا أن يتأدب، ضربت زيدا أن يتأدب لأجل تأديبه، ولكن ليس في ضربت زيدا معنى القول أصلا. وقولنا بلا حروفه، لأنه إذا وجدت حروف القول كقول القائل مثلا قلت له أن افعل، قلت له أن افعل، حينئذ تكون أن مصدرية ولا تكون تفسيرية. قلت له أن افعل، مفهوم؟ جيد. ثم لم يقترن بخافض، لم يقترن بحرف جر، أخرجنا بذلك حالة الاقتران بحرف الجر، كقولك مثلا كتبت له بأن افعل، كتبت له بأن افعل. وذكرنا أيضا أنه لا بد أن تتأخر عليه جملة، أن تأتي جملة بعد أن، احترازا من نحو القول القائل مثلا ذكرت عسجدا أن ذهبا، أصلا هذا التعبير لا يصح، هذا التعبير لا يصح، ذكرت عسجدا، العسجد هو الذهب، ذكرت عسجدا، وتريد أن تفسر العسجد بالذهب فتقول ذكرت عسجدا أن ذهبا، حينئذ ما بعد أن ليس جملة وإنما بعدها مفرد، قلنا هذا لا يصح. وعليه فنقول إما أن نقول ذكرت عسجدا أي ذهبا فنأتي بحرف التفسير أي، وإما نلغي حرف التفسير أصلا فنقول ذكرت عسجدا ذهبا ويكون ذهبا بدلا من عسجد. أما استعمال أن في هذا السياق فلا يصح، ولذلك قلنا لا بد من زيادة شرط آخر لم يذكره الناظم، وهو شرط تأخر جملة على أن. ثم الوجه الرابع من أوجه أن، قال وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل كعلموا أن قد وفى، بمعنى أن أن بعد العلم أو ما هو كالعلم أو ما يشبه العلم كالظن ونحوه. لا بيس غير موجود. طيب وبعد علم وبعد علم أو كعلم خفف وبعد علم أو كعلم خفف من الثقيل من الثقيل كاعلموا أن قد وفى من الثقيل كاعلموا أن قد وفى. فأن إذا جاءت بعد العلم أو ما يشبه العلم كالظن فإنها تكون مخففة من الثقيلة، أي مخففة من أن الثقيلة، كقول الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون. هل يوجد الشرط وهو علم العلم قبل أن؟ إذن علم يوجد لفظ علم لفظ العلم علم أن سيكون أو كم إذن نقول مخففة من الثقيلة. أصل الكلام علم أنه سيكون منكم، حينئذ نقول أنه الضمير للشأن ضمير الشأن. أو كمثال الناظم اعلموا أن قد وفى اعلموا أن قد وفى نفس الشيء اعلموا هذا فيه معنى العلم بنفس مادة العلم، فنقول أن مخففة من الثقيلة اعلموا أنه قد وفى واسمها يكون ضميرا أصل الكلام أنه اعلموا أنه قد وفى. ومثال ذلك مثال الظن، لأن قلنا العلم أو الظن، قول الله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون ألا تكون بالرفع وحسبوا ألا تكون فتنة على من رفع تكون. وحسبوا حسب تفيد معنى الظن أليس كذلك؟ حسب هي من مواد الظن. وحسبوا ألا تكون بالرفع، أما لو قلنا ألا تكون فالأمر فيها واضح، حينئذ تكون أن مصدرية على الأصل فيها، لكن على الرفع نقول وحسبوا أن لا تكون، حينئذ أن مخففة من الثقيلة وحسبوا أنه لا تكون فتنة. ثم ذكر من في بيت واحد فقال شرطية موصولة واستفهما نكرة موصوفة أقسام من. إذن هذه هي أقسام من ذكرها في هذا البيت. فقال شرطية أي تكون من اسم شرط جازما أو اسم شرط جازم، الجازم إما الاسم وإما الشرط هو الجازم، أصل أن يكون الشرط جازما فنقول اسم شرط جازم، لأن الشرط ينقسم إلى قسمين إلى شرط جازم وغير جازم. مثال ذلك قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، نقول من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعمل فعل مضارع مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وسوءا مفعول به منصوب، ويجزى فعل مضارع منصوب ويجزى الفتحة فوق الزاي إذن منصوب على طيب إذن الإخوة مستيقظون. إذن يجزى فعل مضارع مجزوم جواب الشرط لكونه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة يجزى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ. نفس الشيء في من يقم أقم معه من يقم أقم معه، من اسم شرط جازم في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يقم فعل الشرط مجزوم، أقم جواب الشرط مجزوم، والجملة كلها خبر المبتدأ. إذن هذه الأولى، قال شرطية. ثانيا موصولة، أي تكون من موصولة وتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد، تحتاج إلى صلة أي إلى جملة الصلة وإلى عائد، والعائد هو الضمير الذي يرجع من الصلة على الموصول، كقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض. وجه الشاهد ألم تر أن الله يسجد له، من يسجد فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، يسجد من، إذن كما لو قلنا الذي، ألم ترى أن الله يسجد له الذي في السماوات والذي في الأرض، من بمعنى الذي، اسم الموصول بمعنى الذي، وما بعده هذه صلة الموصول. ثم قال شرطية موصولة واستفهما، أي استفهم بها، وأتى بنون التوكيد الخفيفة واستفهما، فيكون إذن اسم استفهام، كقوله سبحانه وتعالى فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، نقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من ربكما، رب خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ومضاف، الضمير والكاف مضاف إليه، والميم حرف اعتماد، والألف للتثنية، أو إن أردت الاختصار في مثل هذه الضمائر تعرب الضمير كله، كما كله ضمير، تعرب كما ضميرا كله، أو التحقيق أن تقول الضمير هو الكاف والألف حرف التثنية والميم حرف اعتماد. وأيضا من عندك كيف تعربها، من عندك، من أيضا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عندك ظرف، ظرف مكان ومضاف مضاف إليه، وهذا الظرف متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ. إذن لما يكون، حين يكون من اسم استفهام فإنه يحتاج لجواب، من عندك فتجيب زيد، تقدير الكلام زيد عندي. ثم قال نكرة موصوفة، نكرة موصوفة أي قد تأتي من نكرة موصوفة، كقول القائل مثلا مررت بمن معجب لك، مررت بمن معجب لك، من هنا نكرة، ما الدليل على أنها نكرة؟ الدليل على ذلك أنه جيء بها موصوفة بنكرة، معجب نكرة، فوصفت من بنكرة فدل هذا على أنها نكرة، وحينئذ يكون معنى الكلام مررت بمن معجب لك، أي مررت بإنسان معجب لك، فمن في محل ماذا؟ في محل نكرة، مررت بإنسان معجب لك. هذا معنى قوله شرطية موصولة واستفهما، نكرة موصوفة، أقسام من، فأقسام مبتدأ مؤخر وخبره شرطية موصولة إلى غير ذلك. ثم انتقل إلى النوع الخامس، وهو ما يأتي على خمسة أوجه، وهو لفظان أي ولو، أي ولو. قال رحمه الله تعالى أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف وللقصد صفة وصل بها إلى نداء المعرفة إلى آخر المقام. نبدأ الوجه الأول، أو الأوجه الأربعة الأولى، الأوجه الأربعة الأولى كلها سيجمعها بقوله أي كمن. فبما أن من لها أربعة أوجه سبق ذكرها، فكذلك أي لها أربعة أوجه، أي تكون أي شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة، لكن قال في غير موصوف فاستثنى في غير موصوف. فإذا أي مثل من فيما سبق إلا في الصفة، فمثال كونها شرطية حين تكون شرطية الأغلب أن تتصل بها ما الزائدة، كقوله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما زائدة هذه، أيا تدعو فله الأسماء الحسنى. وحينئذ فأيا مفعول به مقدم لتدعو، أيا تدعو، تدعو فعل وفاعل، وأيا مفعول مقدم، أو كقوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، نفس الشيء، أي مفعول باسم شرط مبني مبني اسم شرط أيما عفوا اسم شرط مفعول مقدم لقضيت، وقضيت هو فعل الشرط، ولا عدوان عليه هذا جواب الشرط، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. نعم. إذن هذه الحالة الأولى أو الوجه الأول حين تكون شرطية. الوجه الثاني حين تكون موصولة. حين تكون موصولة ذكرها ابن مالك في الألفية بقوله أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، بمعنى أن أيا مثل ما، كما بمعنى أنها موصولة، ولكن على اختيار ابن مالك وهو مذهب سيبويه فإنها تكون كما يقول وأعربت ما لم تطف، أي تكون معربة في أحوالها الثلاثة، في أحوالها كلها، إلا أنها تكون مبنية إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا وصدر وصلها ضمير انحذف. ومثال ذلك المثال المشهور قوله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فنقول أي موصولة، أي اسم موصول، موصولة حذف صدر صلتها، أيهم أشد حذف صدر صلتها، وتقدير يعني تقدير الكلام الذي هو أشد، أيهم هو أشد حذف صدر الصلة، يعني هذا الضمير هو حذف، أيهم هو أشد حذف صدر الصلة. فحينئذ يقولون عند سيبويه ومن وافقه إنها مبنية على الضم، فنعربها أيهم أشد، أي مبني على الضم، موصولة مبنية على الضم. وعلى مذهب الكوفيين فإنها تكون معربة دائما، تكون معربة دائما. وعلى هذا فعند الكوفيين في هذه الآية هي استفهامية وليست موصولة أصلا. المقصود ما ينبغي أن نستحضره في كونها موصولة أنها في مثل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، نقول إنها موصولة، وإنها على مذهب سيبويه ومن وافقه فإنها ماذا مبنية على الضم لكونها كما قلنا لكونها مضافة، أيهم مضافة، أي مضاف وهم مضاف إليه، ولكون صدر صلتها ضميرا محذوفا، أيهم هو أشد حذف صدر الصلة. أما في الحالات الأخرى إذا لم تكن مضافة أي هكذا غير مضافة، أو إذا كانت مضافة ولكن صدر صيغتها مذكور أيهم هو أشد، قالوا في هذه الحالة لا تكون مبنية وإنما تكون معربة. وهذا موضوع آخر غير ما نحن فيه، وإنما ذكرناه استطرادا. فالقصد عندنا أن أي تكون موصولة وتستعمل بلفظ واحد في أحوالها كلها، تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث وللمفرد والمثنى وللمجموع. ثم تكون استفهامية كقوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن، نقول أي مبتدأ، اسم استفهام مبتدأ وهو مضاف، الفريقين مضاف إليه، أحق خبر. أو مثلا أي العمل أحق إلى الله، أي استفهامية مبتدأ اسم استفهام مبتدأ أي وهو مضاف، العمل مضاف إليه، أحق خبر مرفوع. أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم أي مبتدأ مضاف والضمير مضاف إليه والجملة بعده خبر المبتدأ زادته هذه إيمانا. نعم. أما قلنا أنها تشبه من في الأوجه كلها إلا في الصفة، وأجاز الأخفش أن تأتي أي أيضا بمعنى الصفة، بمعنى خالف جمهور النحاة في هذه المسألة، فأجاز أن يقول القائل مررت بأي كريم مثلا، ولا دليل له على جواز ذلك من كلام العرب، وإنما أجازه قياسا على من وما. وقال المحققون من النحاة إن القياس في مثل هذا ضعيف، وينبغي أن لا يلجأ إلى القياس في مثل هذا الموضع، وإنما المتعين أن ننظر في كلام العرب. والحق أنه لم يثبت في النقل في كلام العرب ما يدل على ورود أي نكرة موصوفة. إذن هذه الأوجه الثلاثة لأي. الوجه الرابع هو أن تكون، أن تدل على معنى الكمال للموصوف بها، ذلك قال أي كمن في غير موصوف. ثم قال ودل أي، أي ودل أي على معنى الكمال، على معنى الكمال، فاستقل حال معرف وللقصد صفة، وفي بعض النسخ وللضد صفة، وللضد صفة، وهو أولى كما يقول الشارح رحمه الله تعالى. لذلك الأولى إذا أردتم حفظ هذه المنظومة أن تحفظوها وللضد صفة، أي لضد المعرفة صفة، وصل بها إلى نداء المعرفة. معنى هذا الكلام أن أي تدل على معنى الكمال للموصوف بها، فتكون حالا من المعرفة وصفة من النكرة، هذا معنى الكلام. فقوله فاستقل تدل على معنى الكلام، فاستقل حال معرف، معرف يعني المعرفة، وللضد أي ولضد المعرفة صفة، أي فتكون، فتستقل بمعنى تكون دالة، تكون معربة، تعرب حالا إذا كانت مع المعرفة، وصفة إذا كانت مع ضد المعرفة وهو ماذا؟ النكرة. مثال ذلك مررت بزيد أي رجل، مررت بزيد أي رجل، أي تدل على معنى الكمال، ونقول هنا إنها منصوبة على الحالية، حال منصوب. ونقول أيضا هذا رجل أي رجل، تدل أيضا على معنى الكمال، هذا رجل أي رجل، ونقول أي هنا نعت لرجل، وعلى هذا بما أنه نعت فإنه يعني يكون بحسب المنعوت، يتبع المنعوت في إعرابه، هذا رجل أي رجل، رأيت رجلا أي رجل، مررت برجل أي رجل. نعم. وقالوا إن الأصل في مثل هذه الكلمة، يعني إذا قلت مثلا هذا رجل أي رجل، أصل الكلام فيه هذا رجل لكماله يتطلع إلى أن يسأل عن أحواله فيقال أي رجل هو؟ يعني هذا أصل هذا الكلام. لما احتاجوا إلى النظر في الأصل؟ قالوا لأن القاعدة عندنا في النحو أنه لا يوصف إلا بالمشتق، وأي ليس مشتقا. فالجواب أنه نعم، هنا هو مشتق، هنا يعني وصف به، لأن الأصل الكلامي هذا رجل أو رأيت رجلا أو هذا رجل لكماله يتطلع إلى السؤال عنه بأن يقال أي رجل هو. فهذا على كل حال يدل على أن المعنى الأصلي فيها هو الاستفهام، ثم أزيل معنى الاستفهام وبقي أنها صفة أو تفيد المبالغة في الوصف، المبالغة في الكمال. إذن هذه كم من الأوجه لأي؟ كم رأينا من الأوجه لحد الآن؟ 4: شرطية وموصولة واستفهامية وتفيد معنى الكمال. بقي لنا وجه خامس، لأننا نحن الآن في النوع الخامس وهو ما يأتي على 5 أوجه. قال: وصل بها إلى نداء المعرفة. أي الوجه الخامس في أي هي التي يتوصل بها للنداء إذا كان هذا النداء على المعرفة. لما؟ لأن أداة النداء يا لا تدخل على المعرف بالألف واللام. فمثلا تريد أن تنادي الرجل، لا يمكنك أن تقول يا الرجل، فتأتي بأي لتتوصل بها إلى نداء المعرفة، فتقول يا أيها الرجل، يا أيها الرجل. فنقول يا حرف نداء، وأي منادى مفرد مبني على الضم، منادى مفرد مبني على الضم، وها حرف تنبيه، والإنسان أو الرجل صفة لأي. هذا الإعراب هذا يعني ينبغي معرفته لتكرره كثيرا في يعني في الكلام الفصيح في العربية. يا أيها الرجل، يا حرف نداء، أي منادى مبني، منادى مفرد مبني على الضم، ها حرف تنبيه، والرجل صفة لأي. ثم اللفظ الثاني من ألفاظ النوع الخامس هو لو. قال: لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه. وهذا أيضا بيت فيه التذييل الذي ذكرنا في الرجس. جوابه: إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، إلى آخره. الوجه الغالب في لو، وهو الوجه الأول، أن تكون حرف شرط في الماضي، حرف شرط في الماضي. فلو، فإذا فرضنا أنه دخل على المضارع، على المضارع، فإنه يؤول بالماضي. إذن هو حرف شرط في الماضي، فإذا دخل على المضارع لفظا أول بالماضي. مثال ذلك: لو قام زيد لقام عمرو. لو دخلت على الماضي، لو قام زيد لقام عمرو. أما في قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، هنا دخل على المضارع لفظا لو يطيعكم، فيؤول بمعنى الماضي، أي لو أطاعكم، فيكون معنى الكلام لو أطاعكم لعنتم. ومن هنا تعلم فائدة مثل هذه القواعد التي نتدارسها في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة جدا. النحو عموما، علوم العربية عموما، قواعد الإعراب على وجه الخصوص أساسية في فهم كلام الله عز وجل. ثم هذا معنى قوله: لو حرف شرط في مضي شاع فيه. ثم يقول: هذا شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، إلى آخره. بمعنى أن لو يقتضي امتناع فعل الشرط، أي انتفاء فعل الشرط، معنى الامتناع والانتفاء، سواء أكان مثبتا أو منفيا. فلو قلت مثلا لو قام زيد لقام عمرو، هذا التركيب يدل على انتفاء قيام زيد. لو قام زيد لقام عمرو، تفهم حين تسمع هذا الكلام تفهم أن زيدا لم يقم، انتفاء قيام زيد، مفهوم؟ هذه أولى، سواء كان مثبتا أو منفيا. يعني لو فرضنا لو لم يقم زيد لقام عمرو، نفهم من ذلك أن زيدا قام لانتفاء فعل الشرط، أي لانتفاء عدم قيام زيد، فيدل ذلك على قيامه. هذا بالنسبة لفعل الشرط، هذا معنى قوله فيقتضي امتناع ما يليه. أما الجواب ففيه تفصيل، جواب الشرط فيه تفصيل، هل نقول بأنه يمتنع ينتفي أو لا ينتفي، فيه تفصيل. فإذا لم يكن له سبب آخر غير فعل الشرط فحينئذ نحكم بانتفائه، وإذا كان له سبب آخر غير فعل الشرط فحينئذ لا نحكم لا بانتفائه ولا بعدم انتفائه. مثال ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها، الآن نتكلم عن الجواب، أما فعل الشرط فنحن متفقون على كونه منفيا، ولو شئنا لرفعناه بها، المشيئة هنا منفية، لكن الكلام في هذا الرفع، هذا المنسلخ من آيات الله، هل نحكم بانتفاء هذا الرفع أو بعدم انتفائه؟ ننظر أن ارتفاعه له سبب واحد هو مشيئة الله سبحانه وتعالى، فحينئذ نحكم بانتفاء ارتفاعه، لأنه بما أن هذا الجواب له سبب واحد هو الشرط، وبما أن هذا السبب الواحد منفي يلزم من ذلك انتفاء المسبب، انتفاء السبب يدل على انتفاء المسبب. لكن لو فرضنا أن هذا المسبب له أسباب متعددة، سببان فأكثر، انتفاء أحد هذه الأسباب لا يدل على انتفاء الأسباب الأخرى، عفوا انتفاء هذا السبب لا يدل على انتفاء المسبب، لما؟ لاحتمال وجود الأسباب الأخرى. فمثال ذلك، هذا معنى قوله جوابه، جواب لو، جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه أي غير شرطه امتناعه وجب، مفهوم هذا البيت؟ جوابه إن لم يكن له سبب خلاف غير شرطه وجب امتناعه أيضا، أي وجب انتفاؤه أيضا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن يكن فغير حتم، ما معنى وإن يكن؟ أي وإن يكن له سبب آخر سوى الشرط، وإن يكن له سبب آخر سوى الشرط فغير حتم، أي لا يلزم لا يتحتم أن يمتنع الجواب، فغير حتم. لما؟ يذكر دليلا على ذلك، لأثر ورد في مدح صهيب عن عمر، وهذا الأثر هو قولهم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا الأثر منسوب إلى عمر يثني فيه على صهيب الرومي رضي الله عنهما، لكن هذا الأثر لا يصح مطلقا، لا أصل له، وهو مشهور جدا في كتب النحو والبلاغة والعربية عموما، ويذكر في كتب كثيرة مع أنه لا أصل له، لكن نحن لا يهمنا هذا الآن، يهمنا هذا التركيب، لو نعم العبد صهيب، إذن هذا ثناء على صهيب، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، بمعنى لو قدر خلو صهيب عن الخوف لو قدر أنه لا يخاف الله، فمع ذلك فإنه لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فكيف والخوف حاصل له؟ فكيف والخوف حاصل له؟ بمعنى هنا وجه الشاهد ما هو؟ وجه الشاهد نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. انتفاء الشرط لو لم يخف الله، انتفاء الشرط ما هو؟ انتفاء الشرط هو خوف الله. لو لم يخف الله، خوف الله لا يلزم منه عدم المعصية، مفهوم؟ لو لم يخف الله لم يعصه. انتفاء الشرط لا يلزم منه انتفاء الجواب. لما؟ لأن الجواب هو، لأن الجواب هو عدم العصيان، لم يعصه، الجواب عدم العصيان له سبب آخر غير الخوف. هو ماذا؟ مثلا تعظيم الله سبحانه وتعالى، محبة الله عز وجل أو غير ذلك، مفهوم؟ إذن الجواب وهو عدم المعصية له سبب آخر خلاف الخوف، ولهذا فإنه انتفاء الشرط أي انتفاء الخوف لا يدل على انتفاء الجواب كما ذكرت. وهذا المثال كما ذكرت لكم فيه إشكالات متعددة، ويعني هذا من الأمثلة التي يعني يحتاج الطالب إلى ممارسته كثيرا لكي يفهمه، وفيه إشكالات متعددة. لكن مثلا يمكن أن نذكر مثالا آخر، إنما ذكرنا هذا المثال لأن الناظم ذكره، وإلا الأفضل أن نذكر مثالا أسهل ليس فيه النفي، لأن وجود النفي في الشرط وفي الجواب ثم نسلط على النفي نفيا تصبح الأمور صعبة. لكن مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. النهار أو وجود النهار له سبب واحد هو طلوع الشمس، وعلى هذا فنقول انتفاء طلوع الشمس يدل على انتفاء ماذا؟ على انتفاء وجود النهار ولا بد. لكن مثلا لو قلنا لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، الضوء ليس له سبب واحد وهو وجود الشمس أو طلوع الشمس، بل له أسباب أخرى كهذه الأنوار الكهربائية مثلا أو القناديل أو نحو ذلك. فإذا لا يلزم من انتفاء طلوع الشمس انتفاء وجود الضوء لاحتمال أن يوجد الضوء بسبب آخر غير الشمس، وهو ضوء القناديل والمصابيح ونحو ذلك. نعم. ولهذا فإن قول المعربين لو حرف امتناع لامتناع محل نظر، هذه يعني كثيرة في كلام المعربين، إذا جاءوا لإعراب لو يقولون لو حرف امتناع لامتناع، ونحن ذكرنا أن هذا ليس على إطلاقه. أما امتناع الشرط فنعم، وأما امتناع الجواب فليس على إطلاقه، بل قد يكون الجواب ممتنعا وقد لا يكون، فالأفضل أن لا نستعمل لفظة حرف امتناع لامتناع. هذا الوجه الأول. ثم قال وجاء في مستقبل كإن بلا جزم وحرف للتمني مهملة، هذان الوجه الثاني والثالث جمعهما في هذا البيت، بمعنى أن لو يأتي لتعليق فعل الجواب بفعل الشرط في المستقبل، مثله في ذلك مثل إن، ولكن يختلف عن إن في أي شيء؟ في كونه لا يجزم، أي بلا جزم على المشروع. هذا معنى قوله وجاء في مستقبل كإن، مثله مثل إن في كونه يعلق فعل الجواب على فعل الشرط لكن بلا جزم، كقول الشاعر ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوتي صدى ليلى يهش ويطرب. هذا من شعر المجنون، مجنون ليلى، لكنه شعر حسن يعني. وجه الشاهد فيه ولو تلتقي، معنى البيت أين أصلا؟ ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا، الرمس هو القبر، ومن دون قبرينا من الأرض سبسب، السبسب والفلات الواسعة من الأرض، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة أو وإن كنت عظاما رفاة مع ذلك صدى صوتي، إذا سمع صدى صوتي ليلى فإنه يهش لها ويقرب لها. هذا من جنون المجنون قيس. وجه الشاهد ولو تلتقي أصداؤنا، لو هنا والجواب هو لظل صدى، لظل صدى. أنت ترى هنا أنه علق الجواب على الشرط، ولو تلتقي أصداؤنا، هذا هو الشرط، والجواب لظل صدى صوتي، وهنا مثله مثل إن ولكن دون جزم، ولذلك قال ولو تلتقي. ولو كانت إن موضع لو لكانت جازمة، ولقال وإن تلتقي بحذف حرف العلة، لأن علامة الجزم في المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة، أي وإن تلتقي لكن بإثبات الياء. جيد. نعم. وإن نعم، هذا يعني قلنا بأن لو هذه لتعليق الجواب على الفعل، جواب الشرط على فعل الشرط. لكن إذا كانت لو هذه إذا وليها فعل ماض، إذا وليها فعل ماض في لفظه فإنه يؤول في بالمستقبل في المعنى، كقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. فتأمل هنا، بعد لو فعل مضارع أم فعل ماض؟ فعل ماض. إذن في لفظه فعل ماض، لو حرف شرط في المستقبل بمنزلة إن، فتجعل هذا الفعل الماضي مستقبلا في المعنى، تجعل الماضي مستقبلا في المعنى. وليخشى الذين إن تركوا، أي في المستقبل. فهمت المعنى؟ تركوا هذه في الماضي، ولكن حين تسمع وليخشى الذين إن تركوا من خلفهم ذرية ضعفا، فهي في المستقبل. وقوله إن تركوا أي إن شارفوا أو قاربوا على الترك، وإلا فهم بعد الموت، الخطاب هنا لهؤلاء بعد الموت، ما يقال عنهم إنهم يعني إذا كانوا أموات فلا يتوجه إليهم الخطاب، وإنما الخطاب يتوجه إليهم قبل الترك، لكن هذه مسألة أخرى. الشاهد عندنا هو أن تركوا فعل ماض في اللفظ، فدخلت عليه لو التي تفيد تعليق فعل الجواب بفعل الشرط في المستقبل، فيؤول الفعل الماضي بالمستقبل، يؤول بالمستقبل. ثم الوجه الثالث قال وحرف للتمني مهملة، وحرف للتمني مهملة، أي يكون لو حرفا مهملا عن العمل لا يعمل، يفيد معنى التمني، فهو بمنزلة ليت، لأن أداة ليت هي التي تفيد التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لما قلنا هو التمني؟ التمني ما هو؟ هو طلب الشيء المستحيل أو الذي فيه عسر، بخلاف الترجي فإنه طلب الشيء الممكن، لعل الغائب يعود غدا، لكن لو قلت ليت العائد يعود غدا فكأنك تستبعد عودته أو تجعلها من قبيل المستحيل. إذن الترجي هو طلب الشيء الممكن وقوعه، والتمني هو طلب الشيء المحال، مثل هذا ألا ليت الشباب يعود يوما، الشباب ما يعود، أو الشيء الصعب. على كل حال فليت تفيد معنى التمني لكنها تعمل، ليت عاملة تعمل مثل ماذا؟ ما عمل ليت؟ مثل إن، من أخوات إن، ليت زيدا قائم، فتنصب اسمها وترفع خبرها، لكن لو تكون بمعنى ليت في إفادة معنى التمني دون العمل فتكون مهملة، فتقول مثلا لو تأتيني فتحدثني، لو تأتيني فتحدثني، فنقول يعني فتحدثني. تحدثني هذا الجواب ولو هنا بمعنى ليت. ليتك تأتيني فتحدثني. وتحدث هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. جيد. كقوله تعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي كرة. لو هنا بمعنى ليت تفيد معنى التمني. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الوجه الرابع قال وجاء في مستقبل كائن بلا جزم وحرف للتمني مهملة. قال وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب وفعل الود غالبا تلا نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نوو. معنى هذا الكلام أن لو تكون في الوجه الرابع حرف مصدر، وعلامة كونه حرف مصدر أنه يصح موضعه أن المصدرية، تصح موضعه أن المصدرية، فلو حينئذ يشبه أن في كونه يسبك يعني في المعنى وفي السبك في كونه يسبك مع الفعل بعده لكن دون العمل. والغالب في مثل هذا أن يتبع فعل الود، يعني ود وما تصرف منه، كقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. مفهوم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. هنا لو مثل أن، كما لو قال ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم. لما؟ لأن أن تعمل النصب. قلنا لو لا تعمل، هي تشبه أن في المعنى وفي السبك ولكن دون العمل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. ود كثير من أهل الكتاب ردكم. مفهوم؟ تسبك لو مع الفعل المضارع في مصدر يؤول لو مع الفعل المضارع بمصدر ود كثير من أهل الكتاب ردكم. مثلها مثل أن، إلا أن أن تعمل فتقول ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا يمكن أن نضع بدلها أن فنقول ودوا أن تدهن تنصب الفعل المضارع. أما في السبك ودوا إدهانك فيهما معا سواء لو أو أن. وكذلك يمكن أن يكون ود، يمكن أن يكون يود وما تصرف منها. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود أحدهم أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر لأن لو لا تعمل. أن يعمر لأن أن تعمل النصب. السبك يود أحدهم التعمير ألف سنة وما هو بمزحزح. هذا هو الغالب. الغالب أن تأتي بعد ود وما تصرف منها، ويمكن من غير الغالب أن تأتي دون ود وما تصرف منها، كقول قتيلة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل أباها الناظر، قالت ما كان ضرك لو مننت، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ما كان ضرك لو مننت، فلو هنا بمعنى أن. ما كان ضرك أن مننت. ما كان ضرك منك، يعني ما كان يضرك أن تمن على ذاك الرجل اللي هو النضر أبو قتيلة فلا تقتله، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق يكون غاضب مع ذلك يمن، يعني كأنها تعاتب أو تلوم. القصد عندنا هنا أنها جاءت بلو يعني بهذا المعنى الذي ذكرنا على أنها حرف مصدر لكن دون ود، دون لفظة ود. قال ما كان ضرك لا يوجد لا ود ولا يود. هذا غير الغالب. هذا كله معنى قوله وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب لأن أن تنصب ولو لا تنصب. وفعل الود غالبا تلا، الغالب غالبا تتبع فعل الود. ومن غير الغالب المثال الذي ذكرنا، ما كان ضرك لو مننت، ثم قال نفاته إلى آخره. معنى هذا أنهم اختلفوا في مصدرية لو، اختلف النحاة في مصدرية لو، فذهب الأكثرون إلى أنها شرطية وليست حرف مصدر. وعلى هذا فيحتاجون إلى تأويل. مثلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لو قلنا لو مصدرية الأمر واضح، لكن أكثر النحاة ينكرون هذا أصلا. ماذا يقولون؟ تقدير الكلام، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ودوا إضلالهم إياكم لو يضلونكم لسرهم ذلك. تقدير كثير، هذا فيه تقدير وفيه تكلف، في تقدير لما ليجعلوا لو شرطية، ليرجعوا لو إلى معنى الشرط. ودوا، نقول ودوا بدل طائفة من أهل الكتاب لتسهل الجملة، ودوا لو يضلونكم. نقول ما أصل هذا الكلام على مذهب هؤلاء؟ ودوا إضلالهم إياكم لو يضلونكم لسرهم ذلك، فيحتاجون إلى إدخال جواب شرط محذوف كله يقدرونهم لسرهم ذلك، يقدرون هذا الجواب كله. إذن هؤلاء الذين يقولون إنها شرطية وليست حرف مصدر ينوون مفعول الود الدال على الود قبل لو، فيقولون قلنا ودوا لو يضلونكم، يقولون ودوا إضلالهم إياكم، هذه أولى. إذن ينوون مفعول الود، ثم يقدرون الجواب، يقدرون جواب لو بعده، فيقولون لو يضلونكم لسروا بذلك. مثلا لنطبق، هل فهمنا ولا لا؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. لو أردنا على هذا المذهب كيف نقول؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. عنده هنا بد من شيئين، أولا يقدرون مفعول الود قبل لو، ويقدرون جواب لو بعده. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، التقدير يود أحدهم التعمير، هذا هو مفعول الود قبل لو. يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك. فهمت؟ ما فهمت؟ إذن يقدرون مفعول الود قبل لو، ويقدرون جواب لو بعدها، فهذان تقديران. أنت ترى أن هذا المذهب فيه تكلف وفيه حذف كثير، وهذا كله لأي شيء؟ لئلا يقولوا بأن لو مصدرية، ليبقوا على الأصل من أن لو ماذا؟ شرطية. هذا وإن قال به الأكثر من النحاة، لكن جماعة من المحققين من النحاة قالوا لو مصدرية، منهم الفراء وأبو علي الفارسي والعلامة بن مالك رحمه الله. هذا معنى نفاته، أي نفات كون نفات هذا الوجه، نفات كون لو مصدرية. نفاته مفعول فعل قبل لو، ثم الجواب بعده له نوو. نعيد تركيب هذا البيت ليكون كلاما مفهوما. نفاته نوو مفعول فعل الود قبل لو، ثم نوو الجواب له بعده. مفهوم هذا ولا تقريبا؟ لا، هو النظم يحتاج، النظم جعل ليحفظ، ما جعل ليكون سلسا ومفهوما وبسهولة. النظم لأجل الحفظ، لأنه لو أردت أن يعني تكتب هذه الجملة ما في هذا البيت من المعاني نثرا لجاءتك جملة طويلة، تجد صعوبة ربما في حفظها، لكن لرغبته في تركيز المعاني الكثيرة في الكلام القليل يأتي بهذا البيت مركزا بهذا الشكل. فإذا حفظته ثم فهمته ثم كررت ذلك مرات متعددة يرسخ في ذهنك، ويبقى في ذهنك أن هنالك خلافا عند النحاة في قضية كون لو مصدرية، والذين ينفون كونها مصدرية يحتاجون إلى تقدير كثير. ما هذا التقدير؟ مذكور هنا، يقدرون مفعولا الود، الفعل فعل ود أو يود، وقال فعل لما؟ لأنه لا يلزم أن يكون الفعل ودا، قلنا الغالب أنه ود، لكن لا يلزم أن يكون ودا كما في البيت الذي نقلنا عن قتيلة. فما كان ضرك، فيقدرون مفعول الفعل، ثم ثانيا يقدرون جواب لو، كقولنا مثلا لصرهم ذلك، لصره ذلك، هذا هو الجواب. ثم أخيرا الوجه الخامس، قال ذكره للعرض في التسهيل، وابن هشام زاد للتقليل. بمعنى أن ابن مالك ذكر في التسهيل، التسهيل هو كتاب مشهور لابن مالك رحمه الله تعالى، كتاب النثري كأنه متن تسهيل الفوائد، وله عليه شرح، شرح التسهيل، وهنالك شروح أخرى للتسهيل كشرح ابن عقيل وكشرح ابن ناظر الجيش وغيره. ففي التسهيل ذكر أن لو تأتي للعرض، العرض ما هو؟ ذكرناه مرارا، أو ذكرناه أمس وغيره، هنالك العرض وهنالك التحضيض. العرض هو الطلب بلطف أو برفق، والتحضيض الطلب بعنف. فيقول لو تأتي للطلب برفق، كأن تقول مثلا لو تنزل عندنا فتصيب خيرا. وزاد بعض العلماء أنه قد يأتي للتحضيض أيضا، ذكره تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وفي أصول الفقه. بالمناسبة هذه المباحث يذكرها الأصوليون أيضا، مباحث يسمونها مباحث حروف المعاني، وهي مبسوطة بشكل جيد في جمع الجوامع للتاج السبكي، أو لمن شاء أن يحفظ في منظوماته في نظم جمع الجوامع كالكوكب الساطع وغيرها. فيذكر لك ذلك باختصار، لو مثلا للتحضيض كذا كذا، يعني يذكر هذه الأمور باختصار شديد. لما يذكرها الأصوليون؟ للحاجة إليها في الاستنباط، في الفهم، في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي الأصل هذه مباحث لغوية، لذلك يفصلها مثلا ابن هشام في مغني اللبيب وغيره من علماء اللغة. وابن هشام زاد للتقليل، زاد ابن هشام نوع وجها سادسا، فجعل هذا الوجه للتقليل، جعل لو للتقليل، ومثل له بقول بالحديث الذي رواه الإمام مالك: رد السائل ولو بظلف محرق، قال للتقليل، رد السائل ولو بظلف محرق، هذا لتقليل هذا الذي ترد به السائل. مفهوم؟ الظلف معروف اللي يكون ما سمعت؟ نعم أيضا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فأيضا الشيء قليل، تقليل هذا الذي يمكن أن تدفع به عن نفسك النار والعياذ بالله تعالى. لكن لم يوافق العلماء ابن هشام في ذلك. لما؟ قالوا لأن التقليل ليس من لفظة لو، وإنما من هذا المذكور بعدها، لأن شق التمرة شيء قليل، ولأن الظلف المحرقة شيء قليل، ففهمنا التقليل من السياق، يعني من مدخول لو، لا من لو نفسها، ولذلك قالوا لا معنى لذكر لو ضمن يعني دالة على معنى التقليل. ثم قال النوع السادس ما يأتي على سبعة أوجه، وهو قد. قد هذا حرف يأتي، اسم أو حرف سيأتي إن شاء الله، يأتي على كم؟ على سبعة أوجه. قال اسم على سبعة أوجه: اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكفي فه بقدني تقتدي. إذن أول شيء يكون اسما، يكون قد اسما كحسب في المعنى، ويستعمل على وجهين. الوجه الأول وهو الغالب يبنى على السكون لشبهه بقد الحرفية، فتقول مثلا قد زيد درهم بمعنى حسب، حسب زيد درهم، حسب زيد درهم. وإذا أردت أن تصله بياء المتكلم تقول قدي، قدي درهم، أو تأتي بنون الوقاية قدني درهم. قدي درهم ما معناها؟ قدي درهم حسبي درهم، قدني درهم حسبي درهم، مفهوم؟ فإذا إذا بني على السكون، الغالب أنه يبنى على السكون قد زيد درهم، فإذا اتصل بياء المتكلم إما أن تأتي به دون نون الوقاية قدي حملا له على حسب حسبي درهم، أو تصله بنون الوقاية لأي شيء تصله بنون الوقاية لتحافظ على السكون، تأتي بالنون التي للوقاية للإبقاء على السكون، لأن الأصل في المبني السكون، كما قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن، فللإبقاء على السكون تأتي بنون الوقاية. وفي كلا الحالتين قدي درهم أو قدني درهم المعنى واحد وهو حسبي درهم. هذا الغالب، القليل أن يؤتى به معربا، تقول قد زيد درهم بالرفع ترفعه، وإذا أضفته إلى ياء المتكلم فلا بد أن تأتي به دون نون الوقاية فتقول قدي درهم، مفهوم؟ قدي درهم. لما؟ لأن نون الوقاية الأصل فيها أنها تتصل بالمبنيات لا بالمعربات، ولذلك فهي تتصل بالأفعال وتتصل بالحروف وتتصل بأسماء الأفعال هي مبنية، فلذلك الأصل فيها أنها لا تتصل بالمعربات، تتصل بالأفعال كمثلا أدركني، أو تتصل بالحروف مثل إنني إنحف إنني، وتتصل بأسماء الأفعال دراكني دراكي، ولكن الأصل فيها أنها لا تتصل بالمعربات. فإذا قلنا إن قد هنا معربة فحينئذ لا تتصل بنون الوقاية. هذا هو أولا. قال اسم كحسب قد، فقل فيه قدي، وأيضا يأتي اسما اسم فعل مضارعا بمعنى يكفي، وحينئذ فهو مبني اتفاقا، فتقول مثلا قد زيدا درهم، معنى الكلام يكفي زيدا درهم، وحينئذ فهو مبني، وإذا كان مبنيا فإنه يتصل بنون الوقاية وجوبا. ولذلك قال الناظم واسم كيكفي فه، أي امطق بقدني تقتدي، أي تقتدي بالنحاة وبالعرب. ملخص الكلام ما هو؟ قد تأتي بمعنى حسب، وتأتي بمعنى يكفي. تأتي بمعنى حسب، الغالب أنها تبنى على السكون، الغالب أنها تبنى على السكون، ويجوز فيها قدي وقدني، ومن غير الغالب أن تعرب، وحينئذ يجب فيها قدي. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية قد بمعنى يكفي، وحينئذ فإنها تكون مبنية ويجب فيها قدني، ولكن هذا التفصيل لم يذكره الناظم. الناظم اكتفى بأن قال إذا كانت بمعنى حسب قل فيه قدي، وإذا كان بمعنى يكفي قل فيه ماذا؟ قدني. وعلى كل حال فاستعمال مثل هذا قليل جدا في العربية، قليل جدا، فيعني لن تجد إشكالا إن شاء الله تعالى في مثل هذا لقلة استعماله. هذا إذن هو الوجه الأول والوجه الثاني من قد. المعنى واحد، لكن إذا حملتها على حسب تكون محمولة على اسم، أما في الأخرى تكون محمولة على فعل. وإذا كده قلت قد، إذا كانت بمعنى حسب، قد زيد درهم، حسب زيد درهم، مضاف ومضاف إليه. أما إذا كانت بمعنى يكفي تقول يكفي زيدا درهم، فتقول قد أو قد زيدا درهم. هذا هو الفرق لفظيا. إذن هذان الوجه الأول والثاني. ثم قال حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع وقال نثبته ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر. معنى هذا الكلام أن قد تأتي حرف توقع، معنى التوقع انتظار وقوع الفعل، كأن تقول مثلا قد يأتي الغائب اليوم تتوقع إتيانه، تتصل بالمضارع أو بالماضي، أيضا سيأتي بالمضارع قد يأتي الغائب اليوم، أو بالماضي قد خرج زيد لمن ينتظر خروجه، قد خرج زيد لمن ينتظر خروجه، ومنه ما ذكروه في قد قامت الصلاة أي لتوقع إقامتها، لأن الجماعة ينتظرون إقامتها، سيأتينا شرح دخولها على الماضي. نعم، لأن النفاة نفوا ذلك، الذين نفوا هذا من النحاة محتاج إلى الإجابة عنهم، لكن الآن نذكر الأمثلة. في المضارع قد يأتي الغائب اليوم، في الماضي قد قامت الصلاة قد خرج زيد لمن ينتظر ذلك. إذن حرف توقع وحرف تحقيق. ما معنى حرف تحقيق؟ يدل على وقوع الفعل لا على انتظار وقوعه، كقول الله سبحانه وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، فحصول علمه سبحانه وتعالى بما أنتم عليه ليس يعني متوقعا، إنما هو محقق لا شك فيه. وفي الماضي أيضا، هذا في المضارع، وفي الماضي قد أفلح المؤمنون، هذا محقق. جيد، الآن بعض النحاة أنكروا أن تدل، أن يدل قد على معنى التوقع مع الماضي، قالوا هنا تناقض، لأن التوقع هو لشيء في المستقبل والماضي هو شيء قد مضى، فكيف الجواب؟ كما في مثل قد خرج زيد ونحو ذلك. الجواب الذين أثبتوا هذا قالوا ليس المنتظر، هذا معنى ما يقوله في النظم، ليس المنتظر وقوع الفعل الماضي نفسه، ولكن الذي يتوقع على وجه التحديد إنما هو الخبر بوقوعه. هذا معنى قوله حرف توقع وتحقيق على فعل مضارع وماض دخلا، لا إشكال، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي. ما دليله؟ إذ مضى ووقع، الماضي مضى ووقع، لم يعد لنا مجال لأن نتوقعه. وقال مثبتوه، أي جواب المثبتين، وقال مثبتوه ليس المنتظر نفس وقوع الفعل نظرا للخبر، وإنما نظرا، هذه بمعنى انتظارا، ليس المنتظر نفس وقوع الفعل، وإنما انتظار الخبر بوقوعه، هذا الذي ينتظر، الذي ينتظر هو الخبر بوقوعه. مثال ذلك، تقول مثلا قد ركب الأمير لقوم جالسين ينتظرون ركوبه، ينتظرون ركوبه، فحين تقول قد ركب الأمير أنت لا تفيد بذلك توقع ركوبه، لأن ركوبه قد وقع، وإنما تفيد أن هنالك توقعا للخبر بوقوعه، للإخبار بوقوعه، أي أن هؤلاء الجماعة الجالسين يتوقعون، ينتظرون منك خبرا أو إخبارا بوقوع ذلك الركوب، كما في مثل قد قامت الصلاة، قالوا قد قامت الصلاة ليس معناها، حين تقول قد قامت الصلاة ليس معنى ذلك توقعك لإقامة الصلاة، وإنما معنى ذلك وقوع التوقع للخبر، هم يتوقعون الخبر بذلك. وفي المثال الأول قد ركب الأمير الأمر أظهر، لما؟ لأنه في قد قامت الصلاة فيها إشكال آخر، وهو أن قولهم قول القائل قد قامت الصلاة مع أن الصلاة لم تقم بعد، يقولون إن معنى ذلك أنه قد قاربت على القيام. فلذلك الأفضل أن لا نذكر مثال قد قامت الصلاة، وإنما نذكر مثال قد ركب الأمير، فنقول قد ركب الأمير لجماعة ينتظرون ذلك، معناه توقع. حين نقول حرف توقع أي توقع الإخبار بركوبه، لا توقع نفس ركوبه. وأنت ترى أن في هذا شيء، نحن الآن نقرر مذهب النفاة ونقرر مذهب المثبتين لنفهم يعني ما يقوله الناظم، ولنفهم كلام الفريقين، وإلا فلا شك أن في ذلك شيئا من النظر. ولذلك يعني قول النفاة قوي، قول الذين ينفون قوي، وقول المثبتين فيه نوع من التكلف، بل ذهب ابن هشام إلى أكثر من ذلك، قال قد لا تكون للتوقع أصلا، لا للمضارع ولا مع الماضي. فعلى كل حال شرحنا الآن كلام النظم، ويمكن أن نقول إن الأفضل أن يقال إن قد التي للتوقع تكون مع المضارع لا مع الماضي. ثم الوجه الخامس، هذان هما الوجه الثالث والرابع، التوقع والتحقيق. الوجه الخامس قال أدنى من الحال المضية فجرى في الحال معه مظهرا أو مضمرا وإن بماض متصرف ثبت، تجب يمينا فمع اللام ثبت، إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن. معنى هذا الكلام أن قد تدني أي تقرب الزمان الماضي الذي وقع فيه الفعل من الحال، تقرب الزمان الماضي من الحال. مثال ذلك إن قلت خرج زيد، فالخروج واقع في الزمان الماضي، حين تقول مع احتماله للقرب والبعد من الحال، لكن حين تقول قد خرج زيد تقرب خروج زيد من الزمان الحال، يعني يتعين القرب، يصبح خروج زيد قريبا. نعم، هذا معنى قوله أدنى من الحال المضية، أي قد تدني تقرب المضية من الحال. نعم، قال فجرى في الحال، لأجل هذا فإن قد يجري مع الماضي في الحال، يعني المراد بالحال هنا الحال الاصطلاحي الذي يعرب حالا، ما نعربه حالا. قال في الحال معه مظهرا أو مضمرا، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذه الآية وقد فصل لكم، هذه في موضع الحال، جملة حالية، فالذي يريد أن يقوله هنا أن جملة أن قد تأتي مع جملة الحال، تأتي مع جملة الحال، سواء كانت ظاهرة، يعني سواء كان قد ظاهرا أو كان مضمرا. ظاهرا مثل هذه الآية وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، قد أي ظاهرة، أو قد تكون مضمرة. مثال ذلك قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فهنا ردت إلينا حال، وهي قالوا مقترنة بقد مضمرة، تقدير الكلام هذه بضاعتنا قد ردت إلينا، هذه بضاعتنا قد ردت إلينا. هذا معنى قوله أدنى من الحال المضية ف فلأجل ذلك أي لأجل كونه يدني الماضي من الحال يجري مع الحال الاصطلاحي سواء أكان ظاهرا أو كان مضمرا. هذا معنى هذا البيت. ثم قال وإن بماض متصرف ثبت إلى آخره. الآن إذا أجبت قسما بماض، إذا أجبت، إذا أردت أن تأتي بجواب قسم بفعل ماض متصرف مثبت، هذا معنى قوله وإن بماض متصرف ثبت يعني مثبت غير منفي، تجب يمينا أي تجب قسما فمع اللام ثبت، فقد يكون ثابتا مع اللام قبل الماضي. مثال ذلك بالله لقد قام زيد، بالله هذا هو القسم، جواب القسم قام زيد أو قد قام زيد، ففي هذه الحالة تقرنها باللام فتقول بالله لقد قام زيد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا معنى قوله أنك إذا أجبت يمينا أي قسما بماض متصرف، معنى متصرف غير جامد، بماض متصرف مثبت، فحينئذ تلحق اللام بقد فتقول مثلا والله لقد قام زيد، واللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، والله لقد قام زيد، مع أن يجوز حذف هذه اللام إذا طال القسم، إذا كان القسم طويلا كما في قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلا إلى آخر تلك الجمل كلها، والشمس وضحاها، إلى أن يقول قد أفلح من زكاها ولم يقل لقد أفلح، قالوا إذا طال القسم يجوز حذف اللام، لكن هذا لا إشكال فيه. هذا معنى قولي وإن بماض متصرف ثبت تجب يمينا فمع اللام ثبت. أما إذا بعد الفعل الماضي من الحال فيقترن باللام دون قد، كقولك والله لقام زيد، والله لقام زيد، هذا معنى قوله إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن. هذه إن يقرب، إن يقرب الفعل من الحال من تمام البيت الذي قبله تجب يمينا، فمع اللام ثبت إن يقرب الفعل من الحال أي إذا كان الفعل الماضي قريبا من الحال. أما إذا بعد، بمعنى إذا بعد الفعل الماضي من الحال فيقرن باللام وحدها دون قد فتقول والله لقام زيد، وكذلك إذا كان الفعل الماضي جامدا غير متصرف كنعمة وبئس وعسى ونحو ذلك، كقوله تعالى فلنعم المجيبون، تأتي باللام وحدها دون قد. إذن ملخص هذا ما هو؟ ملخص الكلام أنك إذا أجبت القسم، إذا أجبت القسم ننظر في هذا الجواب، إن كان هذا الجواب فيه فعل ماض متصرف مثبت قريب من الحال تأتي بقد مع اللام، تأتي باللام مع قد فتقول والله لقد قام زيد، هذه أولى. إذا كان الفعل الماضي بعيدا من الحال تأتي باللام وحدها دون قد فتقول والله لقام زيد، وإذا كان الفعل غير متصرف كالأفعال الجامدة تقول تأتي أيضا باللام وحدها فلنعم المجيب، مفهوم؟ والله لنعم العبد مثلا. هذا ملخص قوله إن يقرب الفعل من الحال وإن يبعد أو إن يجمد فباللام قرن. ثم قال وحرف تقليل على ضربين. هذا الوجه السادس. الوجه السادس يقول وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد، وقيل للتحقيق والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف زك إذ حمل صدقه على الكثير تناقض وجاء للتكثير. قرب الفعل من الحال هذا من السياق ومن المعنى، هذا بحسب ما تريده أنت، هذا ما حسب ما تريده. وأيضا إذا رأيت الكلام هكذا وكان المتكلم فصيحا تفهم ذلك من كلامه. نعم. فإذا الوجه قلنا السادس ليس كذلك، حرف تقليل في وقوع الفعل كقولك الكذوب قد يفي. الكذوب، الكذوب صيغة مبالغة من الكذب، يعني الكذوب الذي يكذب كثيرا. الكذوب قد يصدق، لكن هو بمثاله لأجل الوزن قال الكذوب قد يفي. أو قد يجود البخيل، البخيل لا يجود في الأصل، البخيل أيضا مبالغة في البخل فلا يجود. فالكذوب قد يفي وقد يجود البخيل هذا حرف تقليل. قال وحرف تقليل على ضربين في وقوع فعل كالكذوب قد يفي، هذه الحالة الأولى في وقوع الفعل أي تقليل في وقوع الفعل. الكذوب قد يفي حين نقول قد هنا للتقليل، ما الذي نقلله؟ نقلل به وفاء الكذوب أو صدقه. الكذوب قد يصدق نقلل الصدق. قد يجود البخيل نقلل جوده. إذن هنا التقليل واقع على ماذا؟ واقع على الفعل، مفهوم؟ نعم. قال أو ما تعلق به الفعل كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد، أي قد يكون التقليل واقعا لا على الفعل وإنما على ما تعلق به الفعل كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. لا يجوز أن نقول التقليل في يعلم، يعني التقليل غير واقع في علم الله عز وجل، وإنما التقليل فيما تعلق به الفعل أي في الأشياء نفسها، في أحوال هؤلاء الناس. ما أنتم عليه يعني أحوالهم، في أحوالهم من إيمان ونفاق وغير ذلك التقليل واقع على ذلك لعدم صحة وقوع التقليل على علم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله وحرف أو ما تعلق به الفعل، هذا هو الطرف الثاني، كقد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. مفهوم؟ يعلم ما؟ لا لا لا لا لا لا خطأ خطأ، هو يريد أن يأتي بنص الآية قد يعلم ما أنتم عليه، نص الآية نظم نص الآية قد يعلم ما أنتم عليه قد ورد. جيد. ثم قال نعم وقيل للتحقيق إلى آخره. وقيل للتحقيق معناه أن بعض النحاة قالوا قد هنا ليست للتقليل وإنما هي للتحقيق كما ذكرنا من قبل. طيب من أين أتى التقليل؟ جاء من صدق الكذوب. حين تقول قد يصدق الكذوب علمت التقليل من نفس السياق، من صدق الكذوب لا من لفظة قد. مفهوم؟ هذا ما نقوله وقيل للتحقيق. والتقليل من صدق الكذوب لا من الحرف وقد زك علم معنى الكلام. وقيل للتحقيق والتقليل زكن أي علم من صدق الكذوب لا من الحرف. مفهوم؟ لما من صدق الكذوب؟ لأن الكذوب صيغة مبالغة في الكذب، مفهوم؟ فلا يجتمع ذلك مع التكثير في الصدق. لو قلنا إن صدق الكذوب كثير لكان ذلك مناقضا لكونه كذوبا، والكذوب صيغة مبالغة في الكذب، فيلزم أن يكون صدق الكذوب قليلا. ثم الوجه السابع وهو الأخير قال نعم قبل هذا إذ حمل صدقه على الكثير تناقض. هذا شرح لما ذكرنا. إذ حمل صدق الكذوب على الكثير تناقض. إذا حملنا صدق الكذوب على الكثير عندنا احتمالان: صدق الكذوب، هل صدق الكذوب كثير أم قليل؟ إذا قلنا صدق الكذوب كثير يتناقض هذا مع كونه كذوبا، لأن الكذوب صيغة مبالغة في الكذب، معنى أن كذبه كثير، فيكون صدقه كثيرا ويكون كذبه كثيرا، وهذا لا يمكن تناقض. فنضطر إلى الحالة الثانية وهي أن نقول صدق الكذوب قليل. هذا معنى قولي إذ حمل صدقه على الكثير تناقض. وجاء للتكثير، هذا هو الوجه السابع، أي جاء قد للتكثير لمعنى التكثير، وذكره في الأوجه في آخر الأوجه لقلته، لكن يوجد كقول الهذلي: قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بالفرصاد. الفرصاد هو التوت الأحمر. كأن أثوابه مجت يعني رميت بالفرصاد فصارت حمراء يعني من الدماء. قد أترك القرن، القرن هو من أقاتله في المعركة، قد أتركه مصفرا أنامله كأن ثيابه قد رميت قلنا التوت الأحمر من كثرة الدماء. الشاهد في ذلك أنه يفتخر بشجاعته. لو كانت قد هنا للتقليل لكان معنى ذلك أني العدد الذين تركتهم هكذا قلة، هذا لا يناسب افتخاره، فهو يريد أن يقول إن هؤلاء كثيرون. فلذلك قال سيبويه في هذا البيت إن قد هنا للتكثير لا للتقليل. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.